Bismillahirrahmanirrahim ve sallallahu ala nebiyyil kerim. Allahümme ekrimna bi nuril fahm ve ahricna min zulümatil vehm. Teberrattu min havli ve kuvveti ve tasamtu bi havlillah. Radıyallahu anis sahabeti ecma'in. Hada huve şeritul evvelu min tefsiri kitab-i zekati min muhtasaril allameti Şeyh Halil ibn İshak el-Malikiyyi ve huve bi ikra أحمد مولود بن محمد المصطفى الموسوي اليعقوبي الشنقيطي. باب الزكاة. واعلم أن متعلقات الزكاة شرعا ستة: الماشية والحرث والنقدان والتجارة والمعادن والفطر. والفطر تجب زكاة نصاب النعم بملك وحول كملا. قال عن واجب زكاة نصاب النعم. والنعم الإبل والبقر والغنم. وسمي النعم نعما لكثرة نعم الله فيه على خلقه من النمو وعموم الانتفاع به مع كونها ماكولة، ولذلك وجبت فيها الزكاة. والنصاب القدر الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة. قال عن الشخص إذا كان يملك نصابا من النعم البل والله البقر والله الغنم وحال عليه الحول عنده ومالك ملك تام واجب عليه زكاة، تجب عليه الزكاة. بملك معناها ملك تام، احترز بذلك من الغاصب والمودع، ذوك لا تجب عليهم الزكاة. من غصب شيئا وعاد تحت يده ما يزكيه لأنه ما هو مالكه لا يملكه. والمال المودع عند الشخص المودع لا زكاة عليه لأنه ما هو مالك. نعم. وحول كملا شرط فيه ملي يحول عليه الحول، هذا النعم يعود الشخص مالكه لو عنده سنة تامة هو في ملكه. لخبر لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. والباء سببية بملك معناها بسبب ملك. حول كملا احترز بالملك الكامل من ملك العبد، إذا مال العبد ما يزكى. ومال العبد لا يزكى سواء كانت فيه شائبة حلية أم لا. نعم. وإن معلوفة، قال عنها هذه النعم واجب زكاتها ولو كانت معلوفة. المعلوفة من النعم هي التي لا تترك تسوم، أي لتعلف عائشة بالعلف، ولا تسوم معناها لا تذهب في المرعى، لا تذهب إلى المرعى. وقال الشافعي لا زكاة فيها إن علفت في الحول ولو جمعة. وقال الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة إذا علفت في غالب الحول لا زكاة فيها. وعاملة، قال عن النعم العاملة، أي النعم العاملة أي المستعملة في حرث أو سقي أو حمل أو نحو ذلك، تجب فيها الزكاة، واجب فيها الزكاة، خلافا لأبي حنيفة والشافعي عملا بمفهوم في سائمة الغنم الزكاة. وقالوا عنها اللي ما هي سائمة لا تزكى، عاملين بذاك المفهوم، اعتبرين مفهوم في سائمة الغنم الزكاة اللي في الحديث، ولكن هذا المفهوم ما هو معتبر. المفهوم قالوا المالكي يعني أنه مخرج مخرج الغالب، عن الغالب عن النعم يعود سائمته، يعود ينطلص في المرعى. نظير وربائبكم اللاتي في حجوركم ذيك تحرم، الربيبة تحرم ولو لم تكن في الحجر، لكن مفهوم ما هو معتبر. ونتاجا معناها عن تزكى الصغار، هذه المواشي اللي هو نتاجة. نعم. لخبري تعد صغارها وكبارها، وروي ذلك عن عمر وعلي غير مخالف. أو في المدولة وإن كانت الغنم سخالا أو البقر عجاجيل كلها أو الإبل فصلانا كلها كامل يزكى. وفي عدد كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة كلف ربها أن يشتري ما يجزئه. وحول النتاج حول الأصل لا حول الأمهات. لا منها ومن الوحش قال لك لا زكاة فيما تولد من الأنعام والوحش. هذا المعيز إلى عدو ذكر المعيز وحول المعيز ضربت إناث الظباء تولد من ذا الشيء أو العكس هذا لا زكاة فيه. هذا أي الأولاد لا زكاة فيها. وقيل تزكى لكنه ضعيف. وضمت الفائدة له قال عن الفائدة تنضم للنصاب إذا استفادها الشخص قبل الحول ولو بيوم. إنسان كانت عنده 5 من الإبل وقبل الحول يعمل بيوم واحد ولو بيوم واحد استفاد 5 أخرى. أي 5 اللي طرأت عليه حولها حول 5 اللي كانت عنده. نعم حول. وهذه الفائدة أنا استفاد شيئا شراء أو هبة أو صدقة أو إرث وغير ذلك. هذا اللي استفاد حول حول النصاب اللي كان عنده. إذا طرأ الصاع على أقل من نصاب طرأ على أقل من نصاب كان كانت عنده 4 واستفاد مثلا 6 أو 5 يستقبل بالجميع من يوم من اجتمع نصاب يستقبل إلين يجي سنة حتى من يجي سنة يزكي. باختصار الفائدة إذا طرأت على نصاب حولها حول ذاك النصاب الذي كان قبلها عملها طرأت على على الشخص قبل الحول بنهار واحد. إذا طرأت على أقل من نصاب كان المالك عنده أقل من النصاب يجمعها هي اللي هي الفائدة وإذا كان عنده يستقبل به سنة لين يجي سنة يزكي. هذه لا فائدة الماشية. وأما فائدة العين فلا تضم إلى النصاب بل يستقبل بها. فائدة العين لا تضم إلى النصاب الذي كان عند المالك بل يستقبل بها. فائدة العين إلى النصاب ليست تضم لذوي الألباب. وإن قبل حوله بيوم أقع فسرت يعني أنه يزكي الثانية اللي هي الفائدة للحول الأولى الحول ذيك اللي كانت عنده. وإن تجدد له ملك الثانية قبل حول الأولى بزمن قليل. المراد باليوم لا جزء من الزمن تو قوله تعالى كل يوم هو في شأن نعملها لحظة لا لأقل. نعم يعني أنه إذا كانت الماشية الأولى أقل من النصاب فإنه لا تضم الثانية للأولى ليزكي الجميع عاجلا عند تمام حول ما هو أقل من النصاب بل تضم الأولى للثانية ويستقبل بالجميع حولا من يوم أفاد الثانية. وسواء كانت الثانية نصابا أم لا. وقلت وضمت الفائدة له اللي هو النصاب الضمير راجع للنصاب. الإبل في كل 5 ضائنة. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بزكاة الإبل كما في كتاب أبي بكر رضي الله عنه ولأنها أشرف أموال العرب فقال الإبل في كل 5 ضائنة. قال عن البل اللي أقل من 5 لا زكاة فيه. فإذا بلغت 5 تدفع عنها ضائنة معناها نعجة ذكرا أو أنثى. الضائنة هي النعجة ذكرا أو أنثى كبش والله نعجة. ولا تزال تؤدى فيها شاة واحدة عند كل حول بعد بلوغها 5 إلى بلوغها 9 لين تلحق 9. لكن إن شاء الله سيأتي الكلام عليه. إن لم يكن جل غنم البلد المعزى، قال عنها تعطي ضائنة إلا إذا كان جل غنم البلد المعز، بأن كانت غنم البلد ضأنا، نعم كلها، أو غلب الضأن أو تساوي، هذه الصور الثلاثة تلزم فيها الضائنة. قالوا عن مفهوم هذا، لو كانت غنم البلد كلها معزا أو غلب المعز لكانت الشاة اللازمة عنزا. قال ابن عبد السلام عن إله إذا تساوى المعز والضأن في البلد أن لقرب في هذه الصورة تخير الساعي. فإن فقد الصنفان بمحله لو المزكي، فنقل ابن عرفة عن بعض شيوخ المازلي أنه يطالب بكسب أقرب بلد إليه ذاك في الحطاب. وإن خالفت غنم ربي الإبل المزكي جل غنم البلد، عاد غنم رب الإبل الله الزكي خالف جل غنم البلد اللي معتبر فيما يدفع عن زكاته، ما هو غنمه هو معتبر غنم البلد، لكن أكثر غنم البلد هو اللازم منه الشاة التي تدفع. إذا كان مثلا مالك الإبل اللي يريد أن يزكيه عنده الضأن هو الأكثر، وفي البلد الأكثر في البلد المعز هي لازمة اللام المعز، نعم. وإذا كان هو يملك اللام المعز وأكثر غنم البلد الضأن يعطيها اللام من الضأن، مخلص لها المنظور له لا غنم البلد، لا غنم مالك الإبل، يعني أن المعتبر غنم البلد في الحالة التي تؤخذ فيها ضائنة وفي الحالة التي تؤخذ فيها عنز، ولا عبرة بمخالفة غنم المالك للإبل المزكاة لغنم البلد في الحالتين. تنبيه: من لزمته معز فأعطى ضأنا فليقبل منه، وأما معز عن ضأن فلا. قال الشبو: إلا أن تبلغ لرفاهيتها مثل ما لزمه من الضأن فلا بأس بذلك. والأصح إجزاء بعير، معناها والأصح إجزاء بعير عن الشاة. قال عن الأصح أن من أعطى بعيرا تفي قيمته بقيمة الشاة، أعطاه عن هذه الشاة والشرط بحول، أعطاه عن شاة واحدة أن هذا جازي، أن هذا يجزي. وحكى ابن شأس عن الباجي والقاضي أبي بكر بن العربي عدم الإجزاء، نعم أيوة، عن شاة واحدة، أما إذا أعطاه عن شاتين ولو كانت قيمته تفي بقيمتهما فلا يجزي، ولا يعطي ملي ولا يجزي ملي عن أكثر أمه، ذاك باطل ما هو جازي، لأنهم باب إعطاء القيمة، القيمة لا تجزي. والبعير يشمل الذكر والأنثى في كلامهم، سمع من كلامهم: حلبت بعيري وشربت من لبن بعيري، ونكرر عن هذا البعير قال ابن القاسم عنه: لابد أن يكون ابن مخاض، عن واحد أصغر منه لا يجزي عن الشاة. إلى 25 فبنت مخاض، قال عن الإبل منين تلحق 25 تنتهي زكاة الغنم فيها، دعود فيها بنت مخاض. بنت مخاض هي أم سنة، هذه التي خاض الجنين في بطن أمها، لأن الإبل تربي سنة وتحمل سنة ولو لم تكن أمها حاملة، المهم عنها هي تعود عندها السنة فقط، أكلها من أبته. هذا إذا كانت عند المالك سليمة من عيب يمنع الإجزاء، فإن لم تكن له سليمة ابن لبون معناها المالك إذا لزمته بنت مخاض ولم تكمن عنده سليمة واجب عليه يشتريها إذا وجدها تباع. إذا كان عنده ابن لبون يعطيه عنها، إذا لم يكن عنده يشتريها إذا وجدها، فإن لم يجدها اشترى ابن لبون. قال كفاه ويشتريها إن يجدها، واشتراه إن لم يجدها بشراء وكفى. ويجزئ عن ابن لبون بنت لبون. واعلم أنه ليس لنا في الإبل أخذ الذكر عن الأنثى إلا ابن اللبون عن بنت المخاض. ما خالق ذكر من الإبل يؤخذ عن أنثى، يكون ابن اللبون وحده هو اللي يؤخذ عن بنت المخاض فقط. هذا في الإبل. يعني هو محمد مولود رحمه الله تعالى قال في الكفاف: وفي كهين بنت مخاض ولد لبون إن في ملكه عن أنفرد، ويشتريها إن يجدها، واشتراه إن لم يجدها بالشراء وكفى. نعم، كهين اللي هي 25، الكاف 20 والهاء 5. وقال أيضا: وإن تطوعت بما قد فاق سن الوجوب أجزأ اتفاقا. إذا أعطيت سن أكبر من السن اللي لازمتك هذا جازي. كي مثلا أنت لازمتك حقة وأعطيت جذعة، الجذعة هي أكبر، هذا يجزي اتفاقا. وإنما أجزأ ابن اللبون عن بنت المخاض لأنه يمنع نفسه من الصغار السباع ويلد المياه ويرعى العشب، فعادلت هذه الفضيلة فضيلة أنوث بنت المخاض. وفي 36 بنت لبون. قال عن الإبل منين تلحق 25، قلنا عنها تعود تعطي بنت مخاض. تم لا كذلك حتى تكون 36 تعود تعطي بنت لبون، هاي اللي عندها سنتين. ولو قاص ما تزكى، لو قاص اللي هو ما بين النصابين، لو قاص بعد من لا تزكى من النعم بعد من غيرها تزكى، ذاكم زن الله نتكلم عليه. 46 حقة. كذلك الإبل إذا بلغت 46، إن تبلغ 46 وتعطي حقها إلى عندها ثلث سنين. نعم، وهذه الأسنان تعطى كل سنة. واضح معلوم معروف. وإحدى 61 جذعة. منين تبلغ الإبل 61 تعطي جذعة هاي اللي عندها 4 سنين، هو مشتق من تجذع الأسنان معناها سقوطها، هاي تنصل. وهي الحقة هذه اشتقاقها منها استحقت أن يحمل عليها هات ويلة. وإحدى 91 حقتان. نين تعود الإبل بلغت الإبل 91 فيها حقتان. نعم، كل سنة كل عام. ومئة وإحدى وعشرين إلى 29 حقتان. أو 3 بنات لبون الخيار للساعي. نعم، قال عن البل منين تبلغ 121، الساعة مخير الساعي إن شاء أخذ حقتين أو أخذ 3 بنات لبون. يلزم فيها أحد الأمرين، ذلت من تلبون والله حقتين وخير الساعة. وتعين أحدهما منفردا معناها عن الساعي إلى أجبر عند رب الإبل، لا أحد الصنفين، لا ذلت من تلبون وحقتين، ما عنده الصنفين، واجب عليه يأخذ يقبض ذاك اللي أجبرته لأجبار الله بنات اللبون يقبلها، لأجبار الله حقتين يقبلها. يعني أن أنه إذا قلنا إن الخيار للسعي يأخذ الحقتين أو ثلاث بنات لبون، فإنما ذلك حيث وجد الصنفان، نعم حيث وجد الصنفان أو فقد، نعم. وأما إن وجد أحدهما فإنه يتعين على رب المال أن يدفعه للساعي، ويتعين على الساعي قبوله رفقا بأرباب المواشي. ثم في كل عشر يتغير الواجب، ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. ثم بعد 29 بأن بلغت 30 فأكثر، في كل 10 يتغير الواجب إلى بلغت الإبل 130، كل 10 زادت يتغير بها الواجب. إذا شنبت ذاك ففي كل 40 بنت لبون، كل 40 تعطي من تلبون، من تلبون، وفي كل 50 حقة. نعم، مثلا 140، 140 فيها 50 دي محقتين، وفيها 40 واحدة اللي هي بنت لبو، 160 نقوله مثلا فيها 40 أربع مرات، معناها فيها 4 بنات لبو، 170 فيها 50 مرة واحدة اللي هي حقة، وهي 40 ثلاث مرات اللي هما ثلث بنات لبون، ثلث بنات لبون، وهكذا يسوع لنا كم بلغت من الكثر. يعني أن الإبل إذا بلغت 30 فأكثر مع 100 فإن الواجب إنما يتغير عند تمام كل عشر أبدا، ولا يتغير الواجب قبل تمام العشر، فالوقص فيما بعد 30 والمئة 9 أبدا. فإذا بلغت 30 بعد 100 في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، فيكون فيها حقة وبنت لبون، ولا يتغير ذلك القدر الواجب إلا بتمام 40 بعد 100، فيكون فيها حينئذ حقتان وبنت لبون، ولا يتغير هذا الواجب إلا بتمام 10، بأن تبلغ 50 في فيها 3 حقاق، فإن زادت 10 ففيها 4 بنات لبون، فإن زادت 10 ففيها 3 بنات لبون وحق، وإلى آخره تم شفته لنهاية له. وبنت المخاض الموفية سنة، قال عن بنت المخاض هاي اللي أوفت سنة، تمت سنة ودخلت في الثانية، نعم، وتسمى حوارا بضم الحاء وكسرها. ثم كذلك معناها عن كل سن أكبر من سن فوق سن زايد عليها بعام، يعني أن بقية الأسنان يرتفع ما فوق الأدنى منها على الذي دونه بسنة. ابن اللبوني ابنة اللبوني ما أوفت سنتين فدخلت في الثالثة، الحقة ما أوفت 3 سنين ودخلت في الرابعة، والجدعة ما أوفت 4 سنين ودخلت في الخامسة، وما بعد الجدعة لم يتعلق به حكم من أحكام الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. البقر في كل 30 تبيع ذو سنتين، قال عن البقر اللي أقل من 30 منه ما يزكى، ومنين يعود 30؟ 30 تعطي تبيع، تبيع اللي هو ذو سنتين، صاحب سنتين عجل عنده سنتين ينعطى عنه 30، أوفى سنتين ودخل في الثالثة. وفي كل 40 مسنة ذات 30، كل 40 تعطي مسنة عندها 3 سنوات، نعم، ودخلت في الرابعة، والأوقاص ما تزكى. ولا خلاف في أن الذكر يجزئ، وأن لرب المال أن يدفع أنثى لأنها خير من التبيعي لفضيلة الدليل والنسل. وسمي التبيع تبيعا لأنه يتبع أمه في المرعى. يا نعم. وقيل لتبع أذنيه قرنيه لتساويهما. وأما المسنة فلا يجزي عنها المسن ذكر، وتستمر المسنة إلى 59. ثم في 60 تبيعان كما مر، ومئة وعشرون كمئتي الإبل. لا يقول عن 120 من البقر، البقر إذا وصل 120 يعود كيف البل إلى وصلت 200، البل إلى وصلت 200 فيها أربع حقات وأخمس بنات لبون، 200 من البل فيها أربع حقات اللي فيها 54 وفيها أخمس بنات لبون، نعم فيها اللي فيها 45 مخير الساعي. هاي الحالة يا أبغى يقبض الحقات ولا أبغى يقبض بنات اللبون. حتى 120 من البقر فيها أربعة تبعة اللي فيها 34 وثلاث مسنات، مخير الساعي لا أبغى يقبض المسنات ولا أبغى يقبض الأتبعة. يعني أنه إذا حصل عند المالك عدد من البقر يجري فيه كل من الصنفين عن الأتبعة والمسنات على سبيل البدلية، فإن الخيار للساعي في أخذ أيهما شاء كما مر في الإبل، وذلك كمئة وعشرين من البقر ففيها أربعة أتبعة وثلاث مسنات، فيخير الساعي في أخذ أي النوعين شاء، كما أن الإبل إذا بلغت 200 فيها أربع حقات أو خمس بنات لبون خيار للساعي، وتعين أحدهما منفردا يقوم لي تجلي هنا لفات قدمت جاري هنا ملي. وقالوا عن الشبه 200 الإبل ولو لم يتقدم له التخير فيها، لكن عنه مقبوض من الضابط الذي ذكره، وهو قوله في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، لأنه يلزم منه أن الساعي يخير، أن الساعي يخير. ولما أنهى الكلام على زكاة الإبل والبقر شرع يتكلم على زكاة الغنم، فقال الغنم في 40 شاة جذع أو جذعة ذو سنة. قال عن الغنم اللي أقل من 40 من الغنم لا زكاة فيه، إن تبلغ الغنم 40 تعود فيها شاة، شاة تقع على الذكر والأنثى، ولذلك أبدل منه جذع أو جذعة. هاي الشاة شنهي؟ هاي الشاة تعود جذع أو جذعة أنثى ذو سنة عندها عام. نعم الشاة اللازمة في الغنم يعود جذع أو جذعة عنده سنة أتمم سنة، ويلزم الساعي قبول ما دفعه له رب المال منهما. ولو معزن قال لك يجزي الجذع والجذعة إن لم يكن من المعز اتفاقا، بل ولو معزن يسوى قاع هي معز، خلافا لقول ابن حبيب إنما يجزي الجذع من الضأن. وفي كون التخيير بين الجذع والثني للساعي أو لربها قولا أشهب وابن نافع في المدونة، ولا يخذ إلا الثني أو الجذع إلا أن يشاء رب المال أن يعطيه ما هو أفضل، ما هو أفضل من ذلك فليأخذه. قلنا بيت محمد مولود، وإن تطوعت بما قد فاق سن الوجوب أجزأ اتفاقا. وفي 121 شاتان قال عن الغنم اللي أقل من 40 منها قلنا عنه لا يزكى، منين تعود 40 قلنا عنها تعطي شا واحدة، مفهما لا تمن لا تعطي شا واحدة إلين تعود 121 تعود تعطي شاتين. يعني أن الغنم لا يزكى منها ما دون الأربعين، فإذا بلغتها ففيها شاة واحدة، وكذا الحكم فيما زاد على ذلك حتى تبلغ 120، فإن زادت على ذلك بواحدة فأكثر فإن اللازم فيها شاتان يؤديان كل عام حتى تبلغ 200 بإدخال الغاية 200 تعطي لها شاتين، وفي 200 وشات ثلاث حق. إذا بلغت الغنم 200 وشة العود تعطي ثلث شاة، يعني أن الغنم إذا زادت على 200 بواحدة فأكثر فإن اللازم فيها 3 شياه حتى تبلغ 99 و300 بإدخال الغاية أنها عن 99 و300 تعطي الله 3 شياه، وفي 400 4 منين تعود الغنم 400، كل 100 تعطي الشاة تدفع عنها شاته، ثم لكل 100 شاة. منين تتم 100 الرابعة تم كل مية تنعطى عنها شوته، يعني أنه إذا تمت 100 الرابعة فلا يتغير الواجب إلا عند تمام كل 100، ففي كل 100 شاة فتقررت النصب. ولزم الوسط، قال عن لازم الوسط دفعا وقبولا، أنا الساعي لا نعطات له الشاة وسط واجب عليه يقبضها، ما لازم رب الغنم يدفع الجيدة حتى، ولا تجزئ الردي أم الساعي ما لازم يقبض واحدة ردية، لازم الله واحدة وسط إلى اللي هو المالك، لا المالك لازم الله واحدة وسط إلى أدفع واحدة أحسن ممكن، هذا جائز، يعني أنه يلزم الوسط دفعا وقبولا في زكاة الإبل والبقر والغنم كانت في نوع أو نوعين، ولو انفرد الخيار، معناها سواء كان المالك عند الله الخيار إنما يلزمه الوسط خيار من الغنم والله البل، نعم والله البقر لازم الله الوسط قد يشري واحدة وسط ويدفع، فإن تطوع ربها بدفع ما هو من الخيار فبها ونعمة، وإلا فلا يلزم إلا بالوسط، خلافا لابن عبد الحكم القائل إنه يؤخذ من الخيار حيث انفرد الخيار كأكولة ورباء، الأكولة هذه اللي تسمى لتوكل ذكر ولا أنثى، ورباء ذات الولد تربيه، وماخض وفحل وذات لبن هذا هما الخيار، أو الشرار كذلك إذا انفرد الشرار، هذا المالك عند الله الشرار الماشية الساعي ما واجب عليه يقبضها، أقصد عنها الساعي ما يلا يقبضها لأنها ما هي اللي قايلة الشريعة، الشريعة قالت عنه يدفع الوسط اللي هو المالك ما يدفع الشرار، الشرار من مثلتها يقولوا كسخلة وتيس، تيس هذا اللي ما هو بالغ سن الضراب، هو ذكر لنا ما يبلغ سن الضراب والله اللي عيب كعجفاء، نعم هذا هو الشرار، يلزم المالك شراء الوسط إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة للبنها أو لحمها ضرا للفقراء، فله ذلك لرضا ربها، والسخلة هي الصغيرة من الغنم ضأنا كانت أو معزا ذكرا كانت أو أنثى، والتيس قلت عنه ذكر غير ذكر من المعز، غير معد للضراب. شنو يقول لم يبلغ سن الضراب كما قدمت. قال في الرسالة: ولا تؤخذ الصدقة السخلة وتعد على أرباب الغنم ولا العجاجيل في البقر وهو ما دون السن الواجب ولا الفصلان في الإبل وهو ما دون بنت المخاض وتعد عليهم ولا تيس ولا هرمة. الهرمة هاي الكبيرة الهزيلة لك أيضا لا تدفع بالزكاة إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة. احنا قلنا عن لزم الوسط، حالة الوسط، والله انفرد الخيار أو انفرد الشرار، هذه الحالات الثلاثة. قلنا عن واحدة لازم فيها الوسط، حالة الخيار ما هي لازمة، لازم لا الوسط، معناها لازم الوسط إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة، إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة فيما إذا وجد الوسط أو انفرد الخيار أو انفرد الشرار وعاد الساعي اختيار يأخذ ظاهر عن واحدة معيبة أنها أفضل أنها حظ للفقراء، لك سمعته أي ما لك قد يأخذها الفقراء، له أن يأخذ معيبة وهو المالك عنده الوسط، والله انفرد له الخيار، والله انفرد له الشراء، وطبعا المعيبة هي من الشراء، غير ممكن أن تكون أحسن للفقراء لأنها تكون قد تكون أوفر من حظهم من غيرها لكثرة لحم أو سمن، والساعي لا يذبح حالهم، لكن يجوز للساعي أخذها في تلك الحالة، ولا بد أن تكون هذه المعيبة بالغة لسن الزكاة أو يراها الساعي حظ للفقراء للبنها فله ذلك. لا الصغيرة، قال عن الساعي ليس له أخذ الصغيرة وهي التي لم تبلغ سن الزكاة ولو أراها حظ للفقراء، ذاك ليس له ذلك. ولما تكلم على زكاة النعم إجمالا وكان تحت كل نوع منه صنفان شرع في الكلام على حكم اجتماعهما وإكمال النصاب منهما فقال: وضم بخت لعراب. قال عن البخت: هذه الإبل التي لها سنامان لها ذنتين تنضم مع العراب، معناها إنسان عنده نصاب بعضه بخت وبعضه عراب، هذا يضم ويجعل زكاته واحدة. والعراب خلاف البخت، لا إبلنا هذه اللي عندنا. وجاموس لبقر، قال عن يضم الجاموس للبقر، نعم لمن عنده 20 بقرة عشرة من الجاموس يلزمه تبيع يضممته ويزكي، كما أن من عنده 3 من العراب و2 من البخت مثلا تلزمه شاته. الجاموس بقر صود ضخام صغار الأعين ضخام الخراطيم مرفوعة الرأس إلى قدام بطيئة الحركة قوية جدا لا تكاد تفارق الماء بل ترقد فيه غالب أوقاتها، يقال إذا فارقت الماء يوما فأكثر هزيلة. هو جاموس لبقر، قلت جاموس لبقر، بقر يعني به الحمر دي هو بقرنا هذا اللي ما هو الجاموس، اللي البقر شاملة الجاموس وشاملة الحمر، لكنه هو عبر به عن البقر اللي غير الجاموس. تبع المصنف لفظ المدونة مع مراعاة ما اشتهر عند الناس من مقابلة جاموس بلفظ بقر دون حمر. وضأن لمعز، قال عن الضأن يضم للمعز، من عنده 20 ضأنا و20 معزا تلزمه شاة إذا حال عليه الحول. ولما بين الضم في الأصناف المذكورة أخذ يبين الماخذ منها من أي نوع يكون؟ فقال: وخيل الساعين وجبت واحدة وتساويا. قال: عن إذا وجبت الزكاة في صنفين، في صنفين من الإبل أو البقر أو الغنم، فإن ذلك لا يخلو من أمرين: إما أن يتساوى الصنفان أو لا، فإن تساويا خير الساعي، يخير الساعي. كمن عنده 20 ضأنا و20 معزا، مخير الساعي إن شاء أخذها من الضأن أو المعز، و18 من العراب و18 من البخت، مخير الساعي أيضا. ك20 بقرة و20 جاموسا، مخير الساعي، لأن الصنفين هم تساويا. وإلا فمن الأكثر، لأن الحكم للغالب، العاد ما هم مساوين، هي صنف أكثر من صنف تأخذ من الأكثر، لأن الحكم للغالب. كمن عنده 30 بقرة و10 من الجاموس تأخذ من الأكثر هنا اللي هو البقر، وبالعكس تأخذ من الجاموس. كيف ذاك؟ حد عنده 30 ضأن 20 معز، إنها تأخذ من الضأن، وبالعكس تأخذ من المعز إلى آخره. واثنتان من كل تساويا، معناها العاد واجبين فيها مثلا شاتين مثلا، وهي هما مساويين أو الصنفين مساويين أعدادهم، كمن عنده 200 من الغنم، نعم هذا لازمين، وشاتين 100 من المعز و100 من الضأن، سان عنده 100 من المعز و100 من الضأن، هذه شاتين كل صنف تأخذ منه واحد، يعطي شاة من المعز عن 100 المعز، ويعطي شاة من الضأن عن 100 الضأن، ومعناها واثنتان من كل، أنا شاتان مثلا من كل إن تساويا اللي هما الصنفان، وثمانية وثلاثون بختا ومثلها عرابا، فتأخذ ابنة لبون من البخت وابنة لبون من العراب، وكثلاثين بقرة وثلاثين جاموسا، فيأخذ من كل تبيعون.